ان احنا نتكلم على اسطمبه الحصاوي ومثلث الرعب. هذه الاسطمبه هي اخر اسطمبه قدها لكم، خلاص مفيش اسطمبات جديده في المخارج، اخر اسطمبه قدها لكم اسطمبه الحصاوي ومثلث الرعب. لا يعني عيد الاسطمبات تاني بقيه المرات، لكن مفيش اي اسطمبات جديده هناخدها. بدا الدنيا فاضيه قوي ورا، مفيش مشكله. النهارده هناخد الفيلم، هناخد مثلث الحصاري ومثلث الرعب. بحاول اتاخر عشان كل الناس تيجي لان الفيلم ده فعلا مهم قوي. في بعض السينمات على فكره ما دخلتش بعد فتره من دخول الفيلم، ما اعرفش دلوقتي ليه تاخد اسبوع شغل. اوكي الحصه بتاعتنا النهارده موضوع في اي بي جدا هناخده، اسمه جوندس. يعني ايه كلمه جوندس لتر باللغه كده؟ جوندس يعني اصفر. جوندس مينز يلو، يلو كالوريشن. لكن جوندس ساينتيفيكالي از ديزيز، وطالما ديزيز لازم يبدا بايه؟ ما هو الديفينيشن بتاع الجوندس؟ يلو كالوريشن اوف اول تيشو اوف ذا بودي اكسبت سي الناس. لان اي حته في جسمك لما يزيد البيروبين ممكن تصفر ما عدا السي الناس. لو زاد السيرم بيروبين ما يصفرش السي الناس في الناس الطبيعيين، لان عندهم ماتيور بلاد برين فاير، فمش هيسمح بالبيروبين ان هو يعدي ويصفر السي الناس. لكن في الاطفال الصغيرين عندهم الماتيور ممكن يصفر، حاجه خدتوها في الفسيولوجي بس كارناتشرز. حماده سايبين الاماكن كلها فاضيه. الجوندس هو يلو كالوريشن اوف اول تيشو اوف ذا بودي اكسبت سي الناس ديو تو اليفيشن اوف سيرم بيليروبين ليفل. النورمال سيرم بيليروبين ليفل من 0.1 اب تو 1.1 ملي جرام حالتي. Up to 1.1 milligram per deciliter. بس الواحد ما يصفرش يا دكاترة إلا لو زاد الليفل عن 2 milligram per deciliter. كلمة deciliter يعني 100 milliliter. تعال نشوش. شوف كده كويس. شوف كده كويس. بس دي مش بخايف خالص. جاب درجة متواضعة في عمار ده بيدي ده كمان اديله كمان في شغل. الجوندس هو يلو كالوريشن اوف اول تيشو اوف ذا بودي اكسبت ديو تو اليفيشن اوف سيرم بيليروبين. النورمال سيرم بيليروبين من 0.1 اب تو 1.1 ملي جرام بير ديسي ليتر. والواحد ما يصفرش الا لو زاد الليفل عن 2 ملي جرام بير ديسي. ماشي ما تخش شويه عشان تعدي البنات بعيد عليكم. خش ربع والله انت بص الهوا فين. انا ما بخش مفيش بنات تقع خالص. 1 1 1 يلا خش يا دكتور. يلا خش عشان نبدا. والله فيلم جميل قوي هيعجبك خالص. في مناظر حتى خريعة حاول اعملها كابت دلوقتي. يلا نخش الفيلم اللي جاي ده. طيب عشان نبدا. مريم قعدت خلاص بنتي على مريم ليه؟ قعدت. ايه الجوندس ده؟ انت كده تعرضيه على حته. طيب راح فين يا واد؟ الكراسي جوه كتير. ها؟ خش. الفيلم مش انا اللي همثل الفيلم. لا كان عندي سي دي وبعد كده حد خده وما رجعليش. مفيش كراسي ورا يا دكاتره. يس هعيد دلوقتي بس الناس تقعد. مين ده عبد الرحمن ده ولا ايه؟ ازيك يا عمر؟ تعالى ارجع يا عمر. طيب الديفينيشن كلمه صفرة معناها يلو كالوريشن او اول تيشو اوف ذا بودي. البني ادم كله يصفر ما عدا السي الناس ما يصفرش، لان مهما زاد البيليروبين ما يعرفش يعدي البلاد برين بارير، فبالتالي عمر السي ان اس ما يصفرش. ايه سبب الاصفرار في الصفرة؟ زياده البيليروبين. مفيش كراسي ورا خالص متاكدين؟ تعالوا اقعدوا بقى بالكراسي يعني. واخر واحد يخش ويقفل الباب بقى خلاص. عادي يا دكتور. عادي. ان شاء الله بداية من الشهر الجاي ممكن اطلعكم من قرعة فوق فيها 80 طالب. قرعة كده هيبقى احسن. ونلم بقى المواعيد كلها في ميعاد واحد. طيب ال عايزين محاضرات تاخد المقعود بقى خلاص. اقعد اقعد خش بعد كده يا محاضر. استنى بنتكلم عن جونز. خش يا جدع خش. مين دي؟ ادي خش يا دكتور ادي. في اي دي هو في اهم منه كراسي خالص. ادي ادي كرسي اللي عايزه في هنا. ادي خش تعالى اهو. خش بقى البنات خش عشان انا لسه وحش. لو الناس تيجي في ميعادها يلا يا دي بنضيع وقت كتير خالص وانا بزعل. الجوندس هو يلو كالاريشن اوف اول تيشو اوف ذا بودي اكسبت سي ان اس. سبب الجوندس ان يزيد المعاملات الصفراء في الدم. معاملات الصفراء البيلروبين الليفل بتاعه في الدم نورمالي من 0.1 اب تو 1.1 ملي جرام بير ديسيليتر. مش هيحصل صفرة الا لو زاد الليفل كلينيكال نشوفها بعينينا. الا لو زاد الليفل عن 2 ملي جرام بير ديسيليتر. امال لو من 1.1 اب تو 2 دي بنسميها ايه؟ بنسميها هايبر بيلروبينيميا. يزيد البيلروبين. لكن عشان تفهموا الجوندس محتاجين تفهموا البيلروبين ميتابوليزم اللي هو اسمه بايل بيجمنت. خلاص خلاص لف من ورا لف من ورا. سوري الجبل وراني مين شو شو. اهلا يا باشا جاي اتاخر ليه يا جدع. طيب اللي هو اسمه بايل بيجمنت ميتابوليزم. في كرسي في الاخر خالص صح؟ هنزل له طب دخلوه. ابو جوده طبعا ابو جوده تقوم تقوموا الناس والله ده حرام. عشان تفهموا اذا كتر الصفرة محتاجين تفهموا البيلروبين ميتابوليزم يا حسين اللي هو البايل بيجمنت ميتابوليزم يا بهودة اللي هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك يا معلم ان انت هتاخد البيلروبين ميتابوليزم ده في الفسيولوجي خدته خلاص وخدته في البايو وهتاخده في الباثولوجي وهتاخده في الفارما وهتاخده في الاطفال وهتاخده في البطنه وهتاخده في الجراحه وهترجع تاني اما تاخده في الماجستير في الفيرست بارت. انا واحد من الناس اما جيت في الفيرست بارت ماجستير عظم بالنسبه لي كنت في الفتره دي في الجيش. وفي الجيش بيعرضوا لنا افلام كتيره خالص لان في الجيش ما بتعملش غير انك تنام وتتفرج على الافلام. افلام كل الافلام العربيه اللي تتخيلها لان الجيش ما بيعرضش غير افلام عربي. فالفتره دي واضح ان انا كنت جدا متاثر بالافلام وكنت بذاكر الفيرست ماجستير للعقل وكان في الفيسيولوجي الجونز. طقت في دماغي ان الميتابوليزم اوف ذا جونز عباره عن كده. وفعلا على فكره كنت بروح الجيش باللابتوب عشان ما حدش يقول عليا جاسوس. فكنت بشتغل عليه وعملت فيلم كده اسمه ماكرو ميديا فلاش. عارفين برنامج ماكرو ميديا؟ اشتغلت عليه وعملت عليه الفيلم ده وكان ليا طالب من 4 سنين ها كان نظام هيوطي يحب على رجلي عشان ياخد السي دي يحطها عنده على الكمبيوتر. طبعا قلت له اتفضل يا حبيبي مفيش اي مشكله خالص. من 4 سنين ما شفتش خلقته والسي دي مش موجود وما عنديش منه حاجه على الهارد. فاضطر كل سنه ان انا امثل الفيلم. الفيلم ده بالاخراج وانتاج وتمثيل وتاليف وكل الموسيقى التصويريه حول النشر كلها بتاعتي. الفيلم ده بيقول ايه؟ زي اي فيلم عربي. عارفين اي فيلم عربي؟ واحد بيحب واحده صح؟ اه هو يخش السجن وهي تطلع. دي الافلام المعروفه العربيه. الفيلم ده بيحكي تعديل الفيلم خلاص مش مذاكره والله. فيلم بيحكي يا دكاتره ان في كان عيله سعيده جدا اسمها الهيموجلوبين. اسمها ايه؟ اصل مكونه من زوجه بيضه وتخينه وحلوه كده اسمها جلوبين. وجوزها دايما شايل ابنه على كتفه الحديد. اصل جوزها مع الحديد اسمه هيم لان دايما شايل ابنه على ايه؟ على كتفه. وقعدوا عايشين في تبات ونبات وخلفوا الواد الحديد واخواته البنات لحد ما في يوم بالايام زي الافلام العربيه بدات الشقه اللي هم عايشين فيها الارتسيز يجوا ناس مفتريين جدا ابو دومه وشلته اللي انتوا عارفينهم طبعا اللي هم الريتيكلو ان في السلس اللي موجوده في الليفر والسبلين وراحوا مدغدغين الشقه فوق دماغهم. وفجاه العيله دي لقت نفسها في الشارع. هو في شارع في الجسم سبلين. في البلد في البلد. اول ما راحت الهيموجلوبين شايفت الشقه اتكسرت كعاده السيدات دائما طول ما معاك فلوس وفي شقه الدنيا تبقى زي الفل. وانس ضاعت الحاجات ديت تقول لك لا بيت ابويا اولى بيا. وفعلا راحت سابت الهيم وابنها الحديد وراحت رايحه عند اهلها. اصل مين اهلها؟ امينو اسيد. يس. اول ما الحديد شاف امه ماشيه الحقيقي راح هو كمان ماشي وسببه راح الايرن بول. ساعتها البيم بعد ما فقد منه الحديد اصفر خالص من خطه وبقى اسمه بالروح. اسمه ايه؟ القصه ما انتهتش، ده لسه في الاحداث بدايه. الوقت يا دكاترة البيلروبن ده عايش فين او قاعد فين؟ يعني ينفع نسميه هيم بيلروبن؟ في عينك يخرب بيت، عارف الدم هنسميه ايه؟ يورو بيلروبن؟ مش ابنه مش هيم بيلروبن، هو بيلروبن. هو لو هو معاه ابنه اسمه هيم، شالوا ابنه اسمه بيلروبن، عايش فين؟ في الدم، يبقى اسمه ايه؟ هيم بيلروبن. بس البيلروبن ده كان متجوز، والوقت يا دكتور مفيش مراته، وكان متعود كل يوم يرجع من الشغل يرقي مراته وطبخاله. انت كنت موجود خرجت ليه؟ كنت بجيب اكرم. رحت تجيب ايه؟ اكرم عربيته باظت. الف سلامه. واكرم جه؟ خش يا اكرم. الله الله الله الله الله الله. خش يا اكرم. بس راح يجيب اكرم. في مكان لاكرم؟ في مكان لك؟ كريم واكرم اصحاب وحبايب؟ طيب يلا يا اكرم. ازيك يا اكرم؟ عليك بخير. يلا عايزين نقعد يا دكاتره لو سمحت. الفيلم باظ والله العظيم كده. يلا يا شباب عايزين نقعد لو سمحت. مفيش مكان ازاي؟ هاتوا الكراسي ونقعد. وانا على فكره بعد كده اخر ميعاد ليا هبديها الا ربع وهقفل الباب. يعني ما ينفعش تتكلم في المنظر ده. هتبقى جاي من بيه؟ لا فيه تتكلم. يعني انت لسه جاي من سنه والوقت مفيش مكان. تعال تعال يا دكتور. مفيش كراسي يا جماعه ورا. الناس اللي واقفه دي ورا فيها شايف كراسي كتير جدا ورا. دخلوا الناس علينا. دخل يا خش يا كريم ورا اهو. قول للناس تخش. خش يا دكتور كده. خش لو سمحت. خش بس لو سمحت. خش خش خش خش لو سمحت. مش هتقعد وانا اعمل لهم ايه؟ بيجوا متاخرين وبعد كده مش هتدخلهم. لا تقعد بره في البيت. معلم انا حاجه. خش يا كريم. عاوزين نقعد. في اماكن ايه؟ مين هيجي هنا؟ تعال تعال هاتوا لي اكرم جنبي. تعال يا اخويا. تعال المكان ده في ثلاث اماكن. بس خلاص. يلا يا شباب عايزين نقعد. يلا عايزين نقعد. يلا يا دكتور في كراسي هنا حد يخش؟ كرسي للدكتورة احلى كرسي. خش يا كريم انت اهو. يلا خش. فين الكرسي؟ خش خش عشان نبدا الفيلم. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا بكره كده في السينما. الناس بقى السينما بيعملوا كده. الناس بقى عدي قدام. خش عايزين نرجع. في كراسي ثانيه ولا خلاص؟ ده حد عدى. طب هات كراسي نقعد. ليه بالباب خلاص؟ لسه بالي لسه اقعد. هو ده لسه بالي بتاع الكلام ده. لسه بطل ميت. قلت لك لسه بطل ميت. ممكن نلاقي كراسي. واحد من النادي دخل بعد ما ملنا شرب مات والتاني في السجن. ماذا هو ده جاي دقيقتين بس ما هو بس هو خلاص هنعمل ايه؟ في مكان ورا. خش يا دكتوره. خش في مكان ورا. هو الدكتوره اللي عايز يخش ورا دخلوه. في مكان ورا. لما دخلنا بعد يلا قوموا يا شعيب دخلوا الدكتوره. 5 دقايق وبعدين استراحه وبعدين 10 دقايق. خش شويه انا هبدا حالا. لا ولا حاجه بكره غلطانين بشده. طيب يا حد تاني ورا؟ في كرسي يا دكتور دخلك كرسي ده خلاص. يتكاثرون هلا. خشوا الكرسي ده. خشوا اقفلوا الباب. خشوا صح. ما تقولش ما حد يخش خلاص. طيب اقفل يا دكتور اقفل الباب. ارفع الكرسي ارفع الكرسي. بس الناس كلها لها كراسي تقعد. ممكن تقعد لو سمحتوا؟ هرجع بالتاني. يحكى ان في قديم الزمان ان كان في عيله اسمها هيموجلوبين. العيله دي مكونه من زوجه جميله وبيضاء وتخينه اسمها جلوبين، وكان جوزها اسمه هيم اللي هو كان عباره عن بيلروبين وشايل على كتفه الحديد. دخلوا عليهم ناس صيع كسروا لهم الشقة اللي عايشين فيها اللي اسمها الاربيزين اللي هم الريتيكل والنيوتيريال سيلز اللي موجودة في الليبر والسبرين. وفجأة لقيت العيلة دي نفسها الشارع يعني في الدم. الجلوبين باعت جوزها وراحت عند أهلها الأمينو أسيد بول، وفضل الهيم اتسحب منه ابنه فلونه اصفر وبقى اسمه بيليروبين. الوقت البيليروبين عايش فين؟ في الدم. عشان كده ينفع نسميه هيم بيليروبين؟ أكيد نسميه كده. بس البيليروبين ده كان راجل متجوز كل يوم واخد إن يرجع البيت يلاقي الأكل جاهز ومراته غسلاه له وكوية له هدوم. الوقت المراته سابته ومشي، فكان لازم اقتضى الأمر إن يتجوز. فقعد يدور في الشارع في البلاط على واحدة يتجوزها، وفي الشارع في حد كويس ممكن يتجوزها جاري ديفيد. فلقى بنت من فتيات الشوارع، فتيات اللي طويلة وبيضة والسيجار شيب والفنطوع قلبه. قال لها يا قلبه ما تتجوزيني؟ قالت انت عبيط ولا تستعبط؟ احنا في الشارع، هتجوزك ازاي؟ وانا ما ينفعش اتجوز، انا اسلام من فتيات ايه؟ الشوارع. فقال لها طب والحل نعمل ايه؟ قال لها خلينا زي ما احنا كده نقضي اصحاب ولحد ما ربنا يسهل. الوقت البيليروبين اللي عايش في الدم اللي هو الهيم متجوز، يعني كونجوجيتد ولا ان كونجوجيتد؟ هل العلاقه اللي بتربطه بالالبوم علاقه سويه ولا غير سويه؟ سويه. يعني يدي دايركت ولا ان دايركت عند البيليروبين؟ ان دايركت. هما دايبين في بعض ولا عمليه صحوبيه؟ صحوبيه. ووتر ان سوليد. الهيم بيليروبين هو الان كونجوجيتد، هو الان دايركت، هو الووتر ان سوليد. بس هو الراجل كان متجوز ومحترم نفسه، فالحياه دي لا تليق بيه. فقعد يزن على ودانها تعالي نتجوز تعالي نتجوز، وبالنسبه للفلوس ربنا يبارك، ونروح ناخد شقه مساكن شعبيه ونتجوز نبقى ناس محترمين. وفعلا من كتر ما زن على البيليروبين ان هو يتجوز سمعت كلام خدها يا جماعه قلبه خدها انجاجيه كده، وراحوا يدوروا على مساكن شعبيه. الجسم فين المساكن الشعبيه دي؟ طبعا مليان سيروسويد وحواري وحاجات كده. فاول ما واخدها ودخلت شافت الحواري والزلازيق والحاجات اللي موجوده، قالت له لا يا عم لا انا ارجع احسن. الحواري يقول لي تعمل الدول هنا زي الفل وزي الفل. مين بقى كان شايفهم يا شيخ احمد؟ مراته القديمه. لا يا راجل، اللي كان شايفهم واحد تخين كده شيخ حاره اسمه جلوكونايديز. اسمه ايه؟ قال له يا عم ولا تندهلها ولا حاجه، سيبك منها، والله لا جوزك بدل الواحده اتنين. اصل هو اسمه ايه؟ جلوكونايديز. فعلا جوزوا تو مولكيول اوف جلوكيرونيك اسيد. الوقت البيليروبين ده عايش في مين؟ الليفر، يعني في البايل. ننفع نسميه كول؟ طبعا كول بيليروبين. البيليروبين ده متجوز ولا علاقه وخلاص؟ متجوز. يبقى كونجوجيتد ولا ام؟ كونجوجيتد. طب علاقته سويه ولا غير سويه؟ سويه. دايركت ولا اندايركت؟ دايركت. دايركت. دايبين في بعض ولا اي كلام؟ دايبين. يبقى ووتر سوليبل ولا ان سوليبل؟ سوليبل. ولكن فتش عن المرض. قعدوا فتره كده عايشين مبسوطين في البايل، لكن جت مراتاته الاثنين قالوا له ايه ده يا كول؟ ده احنا سمعنا عنك انك لفيت الدم ده حته حته ولفيت كتير، وما ساعه ما انت متجوزنا واحنا قاعدين هنا في البايل لما كلمنا وعارفيننا عايزين نتفسح شويه. قال لهم يا جماعه حرام، انا اتبهدلت كتير زمان والوقت حضراتكم. انا اساسا كنت عايش في البايل، فممكن اكون كنت عارف البايل الليفر البلاد، لكن في البايل انا ما اعرفش الشوارع بتاعته. بيقولوا البايل ده فظيع، فين ترانزات الحكومه البايل وحاجات كده ما علاقه فيه. قال له ما تخافش، هناخد معانا واحد من الحته يفسحنا شويه ويرجعنا تاني، واحد مطقطق كده وفاهم كل حاجه. اسمه ايه المطقطق ده؟ بايل صوت. وفعلا ركب البايل هو ومراتاته ومعاهم البايل صوت، نزلوا من الكومن بايل داكت على الديودينم على الانتستن، يا دوب جايين يخشوا اللارج انتستن طلع البايل صوت واطي واطي واطي. راح سايبهم ورجع لوحده الليفر عن طريق الانتيرو بعد السيركليشن. مجرد البيليروبين اللي هو اسمه كول دلوقتي دخل البيزيز ولقى الدنيا ضلمه لونه بقى خالص وبقى اسمه ستيركو بايلينجي. شويه حبوا يفرفصوا ويرجعوا للدم، ما تخافوش نزلوا في البول تاني على شكل يورو بايلينجي. وكانت نهايه البيليروبين وعيلته كلها في الكومبينيشن. This is the end of the film. نستخلص من كده ان احنا عندنا اربع انواع من البيليروبين: هيم بيليروبين، اللي هو دايركت ولا اندايركت؟ دايركت. اللي هو ووتر سولب اللي هو الووتر هيم ايه؟ انكونجوجيت ولا كونجوجيتد؟ انكونجوجيت. ووتر سولبل ولا ان سولبل؟ ان سولبل. والعكس الكول بيليروبين اللي هو كونجوجيت. كونجوجيت اللي هو دايركت. صلحوه في المذكره مكتوبه اندايركت. اللي هو دايركت. اللي هو ووتر ان سولبل ولا ووتر سولبل؟ سولبل. وفي حاجة اسمها ستيركوبايلينجين وده المسؤول عن اللون البني في الفيزز. وفي حاجة اسمها يوروبايلينجين وده بيفرز البول. لو فهمتوا الفيسيولوجي هتعرفوا ان الباثولوجي ان انواع الجوندس عندنا ثلاث انواع. ده الليفر. الليفر بيجيله حاجة اسمها ايه؟ هيم بيليروبين. صح ولا غلطان؟ مفروض ان هو بيحوله الكول ويرميه في البايل. يبقى عندنا انواع الجوندس ثلاثة. للليفر بيجيله هيم كتير يعني معناها الاربيسيز بتتكسر كتير. يبقى هيحاول يحول كول كتير. بس هل هيقدر ان هو يحول كل الهيم لكول؟ لا. يبقى مين اللي هيزيد في الدم؟ الهيم. ده اسمه هيموليتك جوندس. النوع الثاني جاء نورمال اماونت من هيم بيليروبين والليفر كان سليم حولها لكول. بس لما جه يخرجها كان في حاجه سد السكه فالكول رجع الدم تاني وحصل له ريجير. ده اللي بيسموه اوبستراكت الجوندس. وفي نوع ثالث الكبد خالص ما بيعرفش يحول كل الهيم لكول. يبقى الهيم زايد في الدم ولا مش زايد؟ وشويه الكول اللي عرف يحولهم نصهم ما عرفش يخرجهم فرجعهم تاني فين؟ في البلاد. يبقى ده مين اللي زايد فيه؟ الهيم والكول. ده اللي بيسموه هيباتيك او هيباتوسيلر او توكسيك جوندس. واللي انتوا خدتوه في الريسيرش اسم خطا خالص كانوا بيسموه ميكسد جوندس. هنب فاندنبرج رياكشن. انا كنت اشرحه بعد شويه. فاندنبرج رياكشن دي عباره عن تفاعل كيماوي بيكشف على البيليروبين. لو انت عندك سيرم والسيرم ده فيه دايركت بيليروبين اللي هو الكول وحطيتي عليه ازودايل يختار. يبقى عملت التفاعل دايركت اختار. لكن لو عندك اندايركت بيليروبين اللي هو الانكونجوجيتد اللي هو لازق فيه الالبومين محتاجه الاول تحطي الكحول وبعدين تحط الازودايل يختار. فعملت التفاعل على طريقه اندايركت. عرفتي فاندنبرج؟ طيب تعالوا بقى ناخد واحد واحد ونتكلم عنه. اول نوع اسمه هيموليتك جوندس. اسمه ايه؟ يعني ايه هيموليتك جوندس؟ يعني الجوندس اللي بيبقى سببه تكسير ار بي سي. يبقى سبب الهيموليتك جوندس انكريز هيموليسيس اوف ار بي سي. ما هي اسباب تكسر الار بي سي بكميات كبيره؟ نمره واحد هيموليتك انيميس. عارفين هيموليتك انيميا؟ اللي هي الثلاسيميا والسفيروسايتوزس كل انواع والفافيزم والجيسكس اي دي اللي انت بتقولها دي. من الاسباب الثانيه اللي تعمل هيمولس للار بي سيز انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. لو واحد فصلته او واديته اي بي دمه يتكسر ولا ما يتكسرش؟ يحصل له هيموليتك جوندس. ايه كمان؟ سنيك فينا سنيك بويزن. تعبان تعبان بيموت تعبان اللي بيعض. لان في تعابين ثانيه زي الكوبرا بتبخ دي بتموت عن طريق الريسبيرات الفيلر لان بتوقع في التنفس. لكن التعبان اللي يعض ده بيعمل هيموليسيس اوف ار بي سيز. ايه كمان؟ الملاريا. الملاريا مش بتكسر ار بي سيز. ايه كمان؟ الناس اللي يطلع عندهم الدم بجسمهم بره البلاد فيسل. اي دم هيطلع بره البلاد فيسل ايه اللي هيحصل له؟ هيكسر. زي الناس اللي عندهم هيموراجيك انفاركشن، الناس اللي عندهم هيموبروتينيوم. واخر حاجه اسمها اريثروبلاستوز فيتالس. سمعتوا عنه؟ اللي انتوا خدتوه في ار اتش كومبيتابيلتي. يقول لك واحده نيجاتيف اتجوزت واحد بوزيتيف يبقى لازم ابنها بوزيتيف. يبقى ساعتها الانتي بودي بتاعتها هتكسر. عايز تقول ان هو انت الاثنين هيموليتك. انا هتكسر الار بي سي. تكون بيليروبين. لما يجي يتكون بيليروبين هيجي ماكرو فيجي تاخد البيليروبين وتاخد البيليروبين وتاخد البيليروبين وتاخد البيليروبين. اوكي كان حتى 100,000 سبب يكسر. انا قلت لكم كده هنا خمس ست اسباب زي كده ما قالوا. لكن من الاسباب الثانيه كمان بتعمل هيموليتك جوندس يا دكاتره في حاجه اسمها مارش سندروم. قديم يعني بقول لكم كده فور فان. ايه المارش سندروم؟ زمان البيوشه ما كانت تروح تحارب كان في طيارات هليكوبتر وحاملات جنود والكلام ده كانوا بيمشوا بالبلد لحد البلد اللي يروحوا لها. يعني مثلا غزوه اوروبا على مصر يمشوا من اوروبا لحد مصر ماشي. وطول ما هم ماشيين يدبوا في الارض قوي اللي عشان يدبوا الرعب في قلوب الاعداء من صوت دبه رجليهم. طول ما هم ماشيين بيخبطوا كده يبقى معناها الار بي سيز ايه اللي عمال يحصل لها؟ هيمولز. تلاقيهم اول ما يوصلوا البلد ده فيها صفر والبول بتاعهم غامق ولا البراز بتاعهم غامق وحالتهم بالبلد حتى لحد دلوقتي ولا فاكر لما كان جاي الصبر يقول لي تصبر ليه كده انت فاهم ازاي اه ده متعب يس يبقى اسباب الهيموليتيك جوندس هو انكريز هيموليسيس اوف ار بي سيز ودي الاسباب بعد الايتيولوجي في عنوان اسمه ايه باثولوجي الباثولوجي يا دكاتره في الجوندس لان ده لون هنقول ايه التغيرات اللي تحصل في البلد ايه التغيرات اللي تحصل في اليورين ايه التغيرات اللي تحصل في الاستول والاذر هي الكومبليكيشن هيستم بس ده لون هقول ماكرو مايكرو ايه لون اصفر مايكرو ايه اصفر مفيش حاجه اما نيجي نبص دلوقتي يا دكاتره في البلد العينين اللي عندهم هيموليتيك جوندس اللي فيه هيم كتير بيجي للكبد يحول جزء كبير منه الكول لكن اكيد الهيم زايد فين بالدم مين نوع البيلروب اللي بيزيد في الدم الهيم ولا الكول اللي هو بيدي دايركت ولا اندايركت يبقى اول تغير في البلد في حالات الهيموليتيك جوندس اللي بيزيد عندهم الهيم بيلروبين اللي هو اندايركت هو دلوقتي الهيموليز مش هيكون هيم بيلروبين كتير الكبد سليم ولا بايظ سليم هياخد معظمه ويحوله الكول لكن في شويه مش هياخدهم يبقى مين اللي زايد في الدم الهيم ايه كمان من التغيرات الثانيه في الدم هنشوفها هو الهيموليسيس ده مش كسر الار بي سيز يعني العيال دول في دمهم في ايه اما الار بي سيز تتكسر يبقى المرض اسمه ايه انيميا يبقى في البلد كمان بيبقى عندهم ايه انيميا ايه كمان في البلد عندهم ريتيكولوسايتوسيس تعرفين ايه هي الريتيكولوسايت الريتيكولوسايت دي المرحله الايماتيور اللي قبل تكوين الار بي سيز الار بي سيز بتمر في مراحل المرحله قبل الاخيره هي الريتيكولوسايت وبعد كده تطلع الار بي سيز عشان تبقى مورة لو عندنا مخبز عيش بيطلع كل يوم 10 ترغيفة عيش يبقى معناها المخبز ده لايق وفاضي تحط على السمسم والسكر والدهون طلبنا منه انه يطلع 1000 رغيف عيش في اليوم هيعمل ايه؟ هتجرد هيطلع عيش نص سوى بالظبط ده الجمر لما يحصل هيموليسيس هيبدا يتجرد ويطلع ايماتيور ار بي سيز يعني هتلاقي في الدم عندهم الهيموليسيس يبقى الهيموليتيك جوندس في الدم فيه ثلاث حاجات مين اللي بيزيد الهيم ولا الكول اللي بيدي دايركت ولا ان دايركت عندهم في البلد انيميا عندهم في البلد ريتيكولوسايتوس خش على اليورين العيال دول اليورين بتاعهم غامق ولا طبيعي طبيعي ليه مع العلم ان الهيم بيلروبين زايد في الدم بس الهيم بيلروبين از ووتر اتسوربت فعمره ما ينزل في الكلى لكن خلي بالك هو كان بيكون كول كتير ولا ما بيكونش وبينزل في البراز ولا ما بينزلش مش في بعضهم تيركو بايلينجن هيمتص وينزل في اليورين على شكل يورو بايلينجن يبقى دول بينزلوا كميه يورو بايلينجن كتيره في البول بس اليورو بايلينجن لما بينزل ملوش لون وين فريشلي بويد يعني اول ما العيال تتبول البول بيبقى شكله طبيعي لكن لو اتساب شويه يحصل له اكسيديشن يغمق عشان كده العيانين اللي عندهم هيموليتيك جوندس لون البول دقيق لون البول عندهم طبيعي الا لو اتساب لو اتساب هيحصل اكسيديشن اليورو بايلانجن هتلاقي لونه يسود وكانوا زمان بيسموا النوع ده بالانواع الجوندس اكاليوريك جوندس بيسموه ايه؟ اكاليوريك يعني ما بيغيرش لون البول لان كل انواع الجوندس الثانيه هتغير لون البول زي ما هنشوف ايه كمان؟ الاستول بتوع العيال دول بيبقى نورمال ولا غامق؟ غامق جدا ليه؟ الهيم كتير اتحول لكول كتير فالستيركو بايلانجن اخباره ايه؟ كتير فيبقى دارك براون بس احنا لسه قبل شويه كنا خدنا براز لونه برضه غامق ميلينا ميلينا ده عباره عن دم مهضوم وكان لونه غامق نفرق ازاي بين العيان يقول لك الرز براز اسود نفرق ازاي ده جوندس ولا ده ميلينا لو العيان فعلا بالنسبه لنا زي ما انت بتقول لا انا عاوز بقى بالبراز بس دي براز ميلينا بيلزق مين اللي بيلزق؟ ميلينا لكن دوت ما بيلزقش حد فاهم حاجه اللي بيلزق لان ده عباره عن دم مهضوم فبيبقى فيه بروتين كتير فتخليه يلزق يلزق فين انت فاهم بقى لكن لما بيلزقش ده بتاع الجونز اذر افكت العيانين دول تركيز البيليروبين في البايل بتاعهم عالي ولا واطي عالي جدا مش ممكن ساعتها يترسب ويعمل لهم حاجه اسمها بيجمنت ستون هناخدها دلوقتي في مثلث الحصاوه ومثلث الرعب لا الهيموليتيك اليورين بتاعه وين فريش بويدد نورمال كلر هو اساسا اللي موجود ده عندهم في الدم ايه هيم ولا كول والهيم بينزل ما بينزلش فنورمال كلر لكن بينزل منهم كميات كبيرة من الستيركوبيلينجين، وبالتالي ينزل في البول يوروبيلينجين كتير. بس اليوروبيلينجين ملوش لون، اول ما ينزل لازم يحصل له اوكسيديشن عشان يغمق. وصلت؟ النوع الثاني اسمه اوبستراكتيف جامبس. المشكلة هنا في مين؟ ان هيحصل اوبستراكشن في الباين داكت، او ده النوع اللي كانوا بيسموه زمان سيرجيكال جامبس، لان كل علاجه جراحة. لكن النوعين التانيين دول علاجهم ميديسين. الاوبستراكتيف لو جراح حبوه قوي لان هو سيرجيكال، وعشان كده بتاخد جامبس كمان في الجراحة. عاوز اعمل اوبستراكشن الباين داكت، اربع نظرية اسمها نظرية علامات تنص نظرية صباع المحشي، حاجات في اليومن، حاجات في الهول اوتسايد. ايه اللي ينفع يجي في اليومن؟ برافو عليك، ده اشهر سبب اللي هي الجول ستون. طب ايه اللي يجي في الهول؟ تيومر في الهول او ستريكشن، سواء كونجينيتال سواء انفلاماتوري سواء تروماتيك. طب ايه اللي يجي من بره؟ ليمفلود او تيومر زي كانسر هيدو بانكرياس. هي دي نفسها نفس الاسباب، سكندري بيلري سيروز. طب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ اي سكندري بيلري سيروز بيبدا الاول اسمه ستراكتور جونز. لو كمل السبب يدخل عيان في سكندري بيلري سيروز. ده الايتيولوجي. بعد الايتيولوجي واول حاجه لا ركزوا معايا، الوقت جه البايل بما يحتويه من بيليروبين اللي هو تكون اتقفل، فهيبدا يرجرج ويخش في البلاد. في البلاد مين العالي، الهيم ولا الكول؟ الهيم عالي ازاي ان شاء الله؟ الهيم الليفر خد الهيم حوله الكول وجه يرميه في البايل، الدنيا مسدوده. مين هيرجع؟ كول. كول يبقى مين اللي زايد في الدم؟ اللي هو دايركت ولا ايه دايركت؟ دايركت. بس هو السد هتمنع بس البيلروبين اللي ينزل ولا كل الكومبوننت اوف بايل هتمنع ان هي تنزل؟ ونعرف ان البايل فيه A B C، فيه الكالاين فوسفاتيز، فيه بايل صوت، فيه كوليسترول. الالكالاين فوسفاتيز لو ما عرفش ينزل هيرجع، يبقى نسبة الالكالاين فوسفاتيز في الدم هتحصل ايه؟ تعلى. ملهاش كلينيكال مانيفستيشن، يعني عادي مش نظر عليه حاجة، بس دي احنا بنستخدمها كانفستيجيشن نعرف بيها اللي عنده اوبستراكتيف جونز. لكن الملعونة جدا البايل صوت. البايل صوت هتيجي في البايل تلاقي الكومن بايل داكت مسدودة، هترجع البايل صوت في الدم. لما ترجع البايل صوت في الدم تلاقي العيان دول عندهم سيفير اتشنج وبرادي كاردي. سيفير اتشنج وبرادي كاردي لان البايل صوت اليرجي، والبايل صوت بتنهبت الاس اي نود، عشان كده تعمل سيفير اتشنج وبرادي كاردي. اكثر عيان افتخر ان انا شخصتها كانت بسبب المعلومه دي. جات لي واحده ست حدود 700 كيلو في الست دي، وهي داخله اسال عليها في العياده انا سامع طرقعه رجليها اوستر ارثرايتس بلدي، وجايه تشتكي لي بتقول لي رجليها بتوجعني. قالت لي وبعدين قلت لهم نكزام ونشوف الاخبار ايه. وانا باكزام لاحظت ان على في سكراتش مارك في فخادها وفي الركب بتاعتها. قلت لها يا ستي بتصبرشي؟ قالت مش عرفت. قلت لها شايف علامات حرش كده؟ قالت لي ده انا ماسكه نفسي بالعافيه، ده انا بهرش ليه نهار ومكسوفه منك وعشان كده مش راضي اخش. قلت لها وليه كده اللي عنده خير؟ قالت لي رحت عند دكتور جلديه قال لي انت جربانه عندي جرب، واداني مرهم كبريت. واداني مرهم كبريت. واداني مرهم كبريت. رحت باصص من غير تاكل ولا حاجه، ايه بقى؟ ورحت باصص على عينيها لقيت تنج اوف جونز. لقيت ايه؟ تنج اوف جونز لون صفر. قلت لها يا ستي هو انت لما تاكلي دهون بيجي لك الم في الحته دي؟ قالت لي خالص يا ابني ده انا باكل دهون زي الفل. قلت لها الف الف مبروك 100% حضرتك عندك سرطان في البنكرياس. ساعتها عارف ايه اللي حصل؟ كل انواع واقذر انواع التعيينات التاليه اللي في الدنيا عمرك ما سمعتها ولا هتسمعها. طب اتهرج تمالك انت والحاجات دي، انت جاي عشان الركب حاجه ركب ايه؟ انا مش بتاع ركب بس. لا بتاع الجلديه قال انت جربانه يا ست، انت مش جربانه، الجرب احول من سرطان البنكرياس. قلت لها لا يا حاجة انا شاكك في كده، الله يفتح عليك وان شاء الله يطلع كده. بتبشر بوشي خناقه استمرت نص ساعه، في نهايتها طبعا انت ما تعرفونيش انا مجرم، لما احب اثبت حاجه بثبتها غصب عن اللي قدامي حتى لو غلط، لحد ما راحت هي مدمعت مرتين وعيطت فقالت لي والحل، قلت لها روح اعمل سي تي امرجنسي ونشوف الموضوع. فعلا اتعمل السي تي وطلع بعديها بساعه اصعب سي تي شفته في حياتي، السي تي ممكن يطلع شهر بس، ولقوا عندها تيومر في ايدو بانكرياس 2 سم في 2 سم جاست اندنتنج دي بايل لاك كومن بايل لاك، عشان اندنتنج ضغط عليها دوت سنه بس لسه في اول الست دي فعلا شلها الهيدو بانكرياس وتشلها البايل لاك وتشلها الديدرم وحاجه اسمها ويب اوبريشن، والست دي لسه عايشه لحد النهارده. اي كده ايه؟ اه والله لدرجه ان بعد كده ابنها كان قاعد في اسكندريه فخلف عيل، فالواد راح جاي له فيسيولوجيكال جونز، عارف ايه فيسيولوجيكال جونز؟ اول نفسه في اول اسبوع جابت الواد وهو لسه مولود من اسكندريه بابوه وامه وحماتها، حماته اللي هي مرات المهم يعني، جابت العيله وجايبوا لهم الدكتور قال لها ماما دي فيسيولوجيكال جونز عادي عادي كويسين، تقول لهم الدكتور محمد بص سرطان قلت لها لا يا حاجه مش سرطان، قالت لي كده بتاع قليل مش قليل. انا لسه قلت الست دي اما تاكل حاجه دهن ولا حاجه توجعها على الحته دي، لان اشهر سبب تاني كوليسترول، فممكن كوليسترول مخيشه، ده الايتيولوجي ده الباثولوجي في البلد. مين هيزيد هيم ولا كول؟ كول اللي هو دايركت ولا ان دايركت؟ دايركت. هيزيد الالكلاين فوسفاتيز وملوش كلينيكال ايفكت بس احنا بنستخدمه كانفستيجيشن، بيزيد البايل سول وده بيعمل اتشي ويعمل راديكال، هيزيد الكوليسترول ولما يزيد الكوليسترول في الدم يبدا يترسب في السكين وفي التشو، فيبقى عندهم حاجات بتجمع عند الاي ليد كده لونها مصفره، حاجه بيسموها دانثوما. اسمها ايه؟ اصل دانس يعني اصفر، كانوا بيفكروا تيومر، اتس نوت تيومر يا اسمي، وات ذس؟ ذس از كوليسترول ديبوزيشن سبكتينس تشو. هي كمان هما الناس دول ما بينزلوش بايل سولت لحد دلوقتي في الدم، الناس دول ما بينزلوش بايل سولت، هيعرفوا يمتصوا الفات والفات سوليبل فيتامين، واشهر فات سوليبل فيتامين فيتامين كي، يبقى هيعرفوا يعملوا الكواجيليشن فاكتور اللي هم البروثرومبين جروب، يبقى في الدم عندهم كمان هيموراجيك تندنسي او بليدنج تندنسي، يبقى في الدم بيزيد الكول، بيزيد الالكالاين فوسفاتيز، بيزيد البايل سولت اللي بيعمل اتشنج وراديكال، بيزيد الكوليسترول اللي بيعمل زنسومه في الجلد، وبيبقى عندهم بليدنج تندنسي. بعد البلاد عندنا اليورين بيحصل استورين بس هنقولها في البراز، هو مجرد بس الوقت اللي احنا هنقول في البلاد خلصناه في اليورين. البول بتاعه طبيعي ولا غامق؟ غامق جدا. ليه؟ لان هو مين اي نوع من انواع البنيروبي اللي زايد في الدم؟ اللي هو ووتر سولوبل ولا ان سولوبل؟ يبقى ساعتها هينزل على طول في البول ويخلي البول بتاعهم غامق جدا، وصفوه في كتب الخواجات بقاله كوكاكولا لايك، وعلى فكره الوصف ده مش صحيح، انا بقى وصفته بكانه عرق سوس لايك. اشمعنى؟ السوس بيرجي الكوكاكولا سيبها بشويه الرجاوي بتاعتها مش زي العرسوس، شفت العرسوس؟ العرسوس شفا خميره والحاجات دي، اوكي؟ بيترجي جامد جدا، ليه البول بتاع العيال دول بيرجي؟ في بايل صوت، البايل صوت بيترجي قوي. طب ايه كمان؟ كده احنا خلصنا اليورين. العرق السوس فيه صودا؟ نعم الصودا فيه. بيرجي ازاي؟ يوم الجمعه هجيب لك عرق سوس. بس هو بيرجي بقى لازم انت مش اصلا لا النيورو بالانجو ملوش كلر الا لو حصل له اكسيديشن. طلع من استيركو بالانجو من صف الاستيركو بالانجو. انا مستمع الدكتوره النيورو بالانجو دكتوره ملوش كلام الا لو حصل له اكسيديشن. اي بيلروبين فيهم الكول والهيم والانتركو لهم لون، اليورو اللي يمتص يمشي في الدم ونزل في البول ملوش لون الا لو حصل له اكسيديشن. كيف العيانين اللي هم عندهم اوبستراكتيف جوندس لون البول غامق ليه؟ لان البول مش فيهوش يورو فيه كول. طيب خش على الستول، الستول بتاعت العيانين دي نورمال ولا غامقه ولا فاتحه؟ فاتحه جدا، لان في سده فبالتالي مفيش كول بينزل، يعني مفيش استيركو هايلرج. لا مش كده وبس، ده زي ما الدكتوره بتقول هتلاقوا ان الفيس بتاعتهم جريزي مدهنله فالكي فلوت ان ذا سيرفيس اوف ذا ووتر، يعني عندهم ايه؟ ساتوريت. ليه؟ مفيش بقى سولتر طب الفات، يبقى البول بتاعهم غامق جدا، الستول بتاعهم فاتح جدا. الأذرز العيانين دول لو الاستراكشن هنكمل هيخشوا في ايه؟ سكند ريبيلرس الروت. والوقت لو عرفت الكومن بايل لاك مش البايل ستاجننت مش ممكن يحصل فيه انفكشن والانفكشن سبريد ابورد ويعمل لك ابسيسيس حاجه خدناها في الحصه اللي فاتت حاجه اسمها اسندنج كولانجايتس. ده الابستراكت زومز اللي هم الجراح بيسموه سيرجيكال زومز لان كل علاجه ايه؟ جراح ده تشيل الستون ده تفتح وتشيل العمليه سيرج. اخر نوع هيبقى لان هو ليفر بايظ ولا بايظ هو يعني ايه هيموليتك يعني فيه هيم كتير ولا مفيش الليفر هيحول كل اكتر ولا هيحول هينزل مور كول مور ستيركو مالجنت تبقى جامد. اوكي في حاجه اسمها هيباتو سيلر او هيباتك او توكسيك جونز. المشكله مش بكميه الهيم اللي بتيجي ولا المشكله في القفله اللي بتمنع الكول ان ينزل. المشكله في الليفر ان الليفر بكل الهيم اللي بيجيله ما بيعرفش يحوله كله الكول. ولو حولوا الكول شويه الكول حولهم نصهم هيرجع الدم. ايه اسباب بوظان الكبد؟ احنا خلاص خلصنا الكبد. اول سبب تقولوه ليفر سيروز. بعد كده زونال او ديفيوز نيكروزس. بعد كده هيماتيك مالجنس. كل الحاجات دي تبوظ الكبد ايتيولوجي باثولوجي. لا في العيانين اللي عندهم هيباتو سيلر جونز اي نوع من البيليروبين يزيد الهيم ولا الكول؟ الاثنين لان هو ما بيقدرش ياخد الهيم كله يحوله الكول ولو خد شويه كول يرجعوا تاني في الدم لان ما بيعرفش يخرجه. طيب اللي هو يدي دايركت ولا اندايركت فاندنبرج؟ مفيش حاجه اسمها الاثنين. دي ده يبقى بنستعبط بطير يبقى بنستعبط ثلاثه يدي باي فيزيك رياكشن. يعني ايه باي فيزيك؟ هو الوقت السيرم بتاع العيان ده بيبقى فيه كام نوع من البيليروبين؟ هيم وكول. لو حطيت ازوداي يخضر ولا ما يخضرش؟ يخضر. ليه يخضر؟ عشان الكول. لو رحت ضايف اكوا يحصل ايه لونه؟ يخضر اكتر. يبقى عشان ساعتها هتحول الهيم تشيل منه الالبومين يحصل له رياكشن. عشان كده انت بتعمل التفاعل ان تو فيسز عشان كده سموه ايه؟ باي فيزيك. وده اشهر سؤال عندنا في الشفا. يجي يقول لك يا واد في الهيموليتك جوندس مين اللي بيزيد؟ تقول له الهيم. يقول لك اللي بيدي دايركت ولا اندايركت؟ تقول له اندايركت. يجي يقول لك وفي الابستراكت مين اللي بيزيد؟ تقول له الكول. اللي بيدي دايركت ولا اندايركت؟ دايركت. يجي يقول لك طب في الهيبات السيلر؟ تقول له الاثنين. يقول لك اللي بيدي ايه؟ تقول له الاثنين. يقعد يتريق عليه. هو الوقت في العيانين اللي عندهم هيبات سيلر جوندس في كام نوع من البيليروبين في السيرم بتاعه؟ الاثنين. اللي هو الوقت لو تحط الازو داي مش الكول هيخضر لان الكول ده دايركت. لو ضفت اكو هيحصل ايه كمان للهيم؟ هيشال قلبه يخضر اكتر. يبقى التفاعل حصل على كام فيز عشان كده سموه ايه؟ باي فيز. اوكي ايه كمان؟ نعم لو وجهان ماشي حماده تعالى ابو الجمعه انت كمان. اليورين العيانين دول البول بتاعهم غامق ولا فاتح؟ ومش فيه كول رجع في الدم؟ اه طبعا. هو ليه الكول بيرجع في الناس اللي عندهم هيبات سيلر جونز؟ لان الخلايا لما بتحصل لها ديزريشن بتقفل على البايلز كالكيلاي فكان في سام سورت اوف اوبستراكشن. فعشان كده البول بتاعهم بيبقى غامق بس مش زي مين؟ الاوبستراكتيف. هو في زي الاوبستراكتيف ده بينزل في اليورين كول بالهبل. طب الاستول بتاعتهم فاتح بس مش فاتحه زي مين؟ الابستراكت. يبقى كان الهيباتو سيلر هو مايل ديجري في النص. هو الوقت العيانين دول اللي عندهم هيباتو سيلر جونز مش الهيم بيجي كول فما بيقدرش يتحول كل الهيم لكول. معظم الكول اللي اتحول يرجع تاني الدم. يبقى في الدم فيه كول ولا ما فيش؟ هينزل في اليورين ولا ما ينزلش؟ فالكول ووتر سوليبل عشان كده هينزل. هيبقى الكول بتاعهم ايه؟ غامق. بس هل زي الابستراكتيف اللي كل البيدروبين فيه عباره عن كل بينزل؟ طب البراز طالما اللي ما نزلش كل كتير هيبقى البراز ايه؟ فاتح. بس زي الابستراكتيف مسدود ما فيش ولا نقطه؟ لا طبعا. فعشان كده اليورين بتاعهم بيبقى غامق بس مش زي الابستراكتيف. الاستول بتاعهم فاتح بس مش زي الابستراكتيف. واخر حاجه الاذرز الاعراض بتاعتهم هي اعراض هيباتيك فيلير. اكتبوا على الجوندس في اي بي خلي بالكوا بقى اللي بيفرق من اللي بيجيب 39 و 36 والعار ده كله عن اللي بيجيب ال 40 ايه. لو واحد جاله سؤال هيموريتس جونز هيروح كاتب الجدول ده فرق يروح كاتب الجدول بس ده الغباوة بعينها. لان لما يجي لك هيموريتس جونز لازم تكتب الديفينيشن والفيسيولوجي. طب ابستراكتيف ديفينيشن والفيسيولوجي وتكمل طب كذا فاهمين حاجه. فالمقدمه تكتب في اي نوع منها بس معظم اسئله جونز بيجيبوها على بعض كده ب 25 درجه جونز. واحنا نهينا يا جماعه نهاية الهيباتيك جوبلس من العيانين دول بيبقى عندهم اعراض فشل الكبد هيباتيك فيلير. في عندنا موضوع اسمه هيباتيك فيلير اكتبوا عليه نظري فقط نظر. الهيباتيك فيلير ديزيز ولا كليه زراعه يبقى لازم يبدا بايه. هيباتيك فيلير هي سيستميك توكسيك كونديشن ان ويتش ذا ليفر فيل تو دو اتس جوب. ونفس الديفينيشن اللي استخدمه في الرينال فيلير بعد كده ولا علي بنقول ان الليفر فيلير هو سيستميك توكسيك كونديشن ان ويتش ذا ليفر فيل تو دو اتس جوب. يبقى ايه الديفينيشن بتاع الرينال فيلير؟ سيستميك توكسيك كونديشن ان ويتش ذا كيدني فيل تو دو اتس جوب. ايه اسباب الكبد يبوظ فما يعرفش يأدي وظيفته؟ لسه قلنا لان هي نفس الاسباب بتاعه ايه زروز استعينا نفس الاسباب بتاعه الهبات الجوندس اللي هو يا اما ليفر سيروزس يا اما زونال او ديفيوز نيكروزس يا اما هيباتيك مالجنسي. وهنا من حقنا نقول بايلر اوبستراكشن لان بوظ كده الكبد. كل الحاجات دي بتبوظ الكبد. طب اما الكبد يبوظ ايه الاعراض؟ معظم الاعراض اللي خدناها قبل كده في السيروزس يقول لك ان اول حاجه تحصل عند العيانين اللي عندهم اعراض فشل الكبد ان يجيلهم صفرة. اي نوع الهيموليتيك ولا الاوبستراكتيف؟ ولدي يا حبيبي الهبات السيلر. يقول لك العيانين دول يحصل لهم اسايتس. ليه العيانين عندهم هبات الفيلر يحصل اسايتس؟ نمره واحد زي ما الباشا بيقول بورتال هايبر تنشن. نمره اثنين عنده ستيرويد هايبوبروتينيم. نمره ثلاثه الكلام ده احنا واخدينه قبل كده. بيقول لك العيانين دول يجي لهم هيموراجيك تندنسي ينزف. ليه؟ فيتامين كي ما يعرفوش يمتصوا فيتامين كي. حتى لو خدوه عن طريق الانجكشن حتى لو خدوه عن طريق الانجكشن ما بيعرفوش يصنعوا منه لان الليفر بايظ. العيال دول كمان يا دكاتره بيحصل لهم اندوكراين ديستربنس. يعني ايه اندوكراين ديستربنس؟ ازاي ولا ده مش عارف. اهلا حبيبي. ما بعتوش نقطه ايه؟ هو جاي مصمم الطوار ينفع؟ هو عندك مفيش مكان والله. اسمعنا من بره بس فينا يا دكتور. بس لو عاوز تقف حطوا ايدك. طيب في حاجه العيال دول كمان يا دكاتره بيحصل لهم كمان يا دكاتره الديفاين ديستربنس. فاكرين لما شربت لكم بعد الحديث الاسبوع اللي فاتت؟ الفاين سيركي هير وجاينيكو ماستيا. بقول لك يا عمار لو واحده في الميز بتاعتها 22 سنه وجالها جاينيكو ماستيا ايه الكومنس فاين؟ الله يفتح عليك لازم تعمل لي كده والحركات دي بتقول عادي خلاص ماشي. وانتوا عارفين طبعا بيبقى عندهم امبوتنس وعندهم لوس اوف ليبيدو وديستيكولار اتروفي عارفين الكلام ده كله وبالمر فيما وسبايدر ديفاي. طب اقدر ست وجالها ليفر سيروز وزاد الاستروجين كمان بالنسبه للرجلات تلخبط عندها الدوره بشكل ده. الحاجه بقى الجديده اللي هناخدها هنا ودي تكمله تشريك عبد الحميد. العيانين يا دكاتره اللي عندهم هيباتيك فيلير لو واحد فيكم كان عنده هيباتيك فيلير انا كنت شخصته لان ريحه بقهم لا تخطأ لدرجه ان هم سموها فيتر هيباتس. في روائح كده احنا بنعرف بيها المرض. احنا ما خدنا قبل كده مرض كان فيه ريحته معروفه اتروبيك فلايرايت ياك سيلا وزين صح. العيانين مثلا اللي بقى عندهم دايابيتيك كيتو اسيدوز عارفينها اللي ريحه بقهم عامله زي ايه؟ اسيتون. الناس يا دكاتره اللي عندهم ليفر رينال فيلير يبقى عندهم حاجه اسمها فيتر امونياك يبقى ريحه بقهم يورين. الناس اللي عندهم فشل الكبد بيبقى عندهم فيتر هيباتس. ايه الريحه دي؟ وانا طبعا المؤلف بتاعنا شماها وعارفها لان وصفها وصف صح. سماها موسي سميلينج او موسي اودر. عارف يعني ايه موسي؟ ريحه الفران. حد بيشم ريحه الفران؟ تروح في اي اوضه معفنه مقفوله بقى كتير وفيها فران، والفران بيتنيل فيها، وتشم الريحه او تمسك فرن وتشم، اهي دي الريحه بتاعه بق العيانين دول. فعلا كلامه صح. جت منين؟ بيقول لك ان احنا نور لما ناكل البروتين بتتكسر في الميتابوليزم بتاع الماده اسمها ميثايل مركبتان. اسمها ايه؟ الميثايل مركبتان. نورمال الليفر بيعمل له ديتوكسيفيكيشن ويرميه في اليورين ما يبقاش له ريحه، لكن لو الكبد بايظ هيعرف يكسر الميثايل مركبتان ده لحاجه ثانيه يوريها في اليورين، فبالتالي يعلى نسبه الميثايل مركبتان في الدم وتطلع الريحه دي. والريحه دي فظيعه جدا. ماو سي اودر ريحه الايه؟ فراخ. حد فيكم شاف إدلاءات مريم فخر الدين القناة الفضائية؟ ما كان في فيلم؟ فجوم قالوا له مش عارف عبد الحليم أدابة عبد الحليم بلا بتاع، والفيلم من الأفلام طلب منها المخرج إن هو إيه؟ يبص. بابستوش جابه دوبليه، فقالت له أنا مش طايقة ريحته من على بعد 5 متر، يبص لي، ورفض إن هو يبص وجابه دوبليه في الحركة دي. مش سمعتش القصة دي؟ شو حد يسمعه ولا انا اللي اسمعها؟ انت سمعتيها شادي؟ انا سمعتها ان هي قالوا لها يا بختك بصي عبد الحليم قالت لا دي كانت ريحه بقه. الله يرحمها. بالظبط كده. لا عشان الريحه بتاعت اللي هو الفيتر هيباتس. بس بتهمون ان انا بقول قصص مش حقيقيه. وكان لازم البوصه ايه؟ كان لازم تستخدم السياق النصري. تستخدم السياق النصري. وحلقة حياة طالما تقسم الشيخ خلاص. نعم. من الأول عشان كده أي حد يقول اللي عبد الحليم يتجوز صاحب حسني ما كذاب. في ترهيبات. كان زمان يا دكتور. مش زمان. ماسك. في ترهيبات. متجوز وهو صغير. ما كان إذا كان عامل الفيلم ده مع مالك فخر الدين شفتوه كان عامل إزاي؟ كان صغنون خالص في الفيلم ده. مش هو صغير لأن عبد الحليم كان عنده الأعراض دي من زمان. إيه كمان؟ أعتقد عبد الحليم يعني انتوا اساسا هو حد الحريم عمل دلوقتي هتبقى عاوز اكمل لكم على ابو كلثوم بس مش عارف ايه كمان. ايه كمان؟ نهايه اي عيانين الليفر فيلر دكاتره هيباتيك كوما. اوعى تتخيلوا دكاتره ان كلمه هيباتيك كوما يعني عيان مغمى عليه. هيباتيك كوما دي the most or one of the most agitated coma. عارف ايه agitated؟ بيبقى العيان فيها قليل الادب وسافل سفاله. ليه بقى؟ واحنا نورمال دكاتره محتاجين طاقه عشان نبقى مؤدبين ولا محتاجين طاقه عشان نبقى اولاد الادب؟ محتاجين طاقه عشان نبقى مؤدبين. حتى بيقول لك الايه ليله الادب صياعه يا ادب ركز معايا الايه خلاص محتاجين طاقه عشان نبقى مؤدبين. ده حتى بتوع النفسيه قسموا البني ادم من حيث سيطرته على دماغه لثلاث انواع: ايد وايجو وسوبر ايجو. ايه الايد ده؟ اي عيل صغير بالذات الاولاد تلاقي ابنك الصغير كده دوب بس بدا يتعلم الكلام 3 4 سنين يجي لك ضيف يبقى واقف ورا الباب يقول لك ما هو عشان ايد مفيش سيطره خالص على دماغه. يكبر يبقى سنه 5 6 سنين فانا طبعا بتهزقه عيد يا واد وده عمه ومش عارف ايه. يجي لك ابنك سنه 5 6 سنين يقول لك بص يا بابا انا خلاص بقيت مؤدب خالص. انا ما بقولش لحد يا ابني كم، بس لو حد قال لي يا ابني كم انا اقول له يا ابني 60 كم. ده بقى اسمه ايه؟ يكبر. يجي بعد كده يكبر والانسان يبقى مفروض محترم ومخ ماتيور لو حصل. فلو حد قال له يا ابن الكلب هو يقول له الله يسامحك ويتدبر في دماغه ازاي يخزوقه بعد فتره من غير ما يبان قليل الادب. هو ده الفكره في السوبر ايجو. انتوا بتفكروا السوبر ايجو ده يقول له الله يسامحك ويطنش؟ ده بعبيط. لا، السوبر ايجو ده يدبر له بعد كده ازاي يروقه صح. اقفل يا واد. نستخلص من كده ان المخ فعلا محتاج طاقه عشان يسيطر على الفيروس. العيانين اللي عندهم ليفر فيلير وبياكلوا بروتينز بيطلع من البروتين دي نيتروجين واهمها توكسيك نيتروجينس كومباوند واهمها الامونيا. نورمالي الامونيا اللي بتطلع من الانتستين وتروح للكبد، الكبد يحولها اليوريا وينزلها فين؟ في اليوريا. لكن العيانين اللي الكبد عندهم بايظ نسبه الامونيا هيحصل لها ايه في الدم؟ هتعلى جدا لدرجه الامونيا والانهبت الكريبس سايكل. والكريبس سايكل يا دكاتره هي الاونلي باث واي فور انرجي ان ذا برين. حد فاهم كده ولا مش فاهم؟ عشان كده بيبقى تحكمه على المخ قليل. عشان كده معظم العيالين بتوع الهبات الكوما بيخشوا يا دكاتره في اجيتيشن. وساعات ناس كتير ما بتعرفهاش. عارفين القصه بتاع استاذ تروبيكال اللي حكيتها لكم؟ كان استاذ تروبيكال محترم جدا وديسنت وبيعلم النواب ويعلم الامتياز ويعلم الطلبه. وقعد اشرح لهم الهبات الكوما واشرح لهم كل حاجه. قالوا اقتصاد داخلين مرور والنائب السينيور اللي كان بياخده على حجره ويفهمه ويعمل له. فقعد يقول النائب ده ايه الحاله دي يا ابني مش عارف ايه ويشتم فيه ويهزقه يقول له ابعد اديك على وشك ده الاستاذ. وفجاه راح بدا يقلع في الزراير بتاعته. طبعا النائب السينيور طمر في التعليم وكان فاهم. قال له عادي يا باشا حاجه زي ما انت بتقول سلام عليك. قال له عاوز ايه يا ابني مش عارف. قال له مش ممكن بس يا دي معلش ناخد منك ليفر فانكشن. تاخد مني ليفر فانكشن انت فاهم ازاي؟ وفعلا خدها له هاي انزيمز وعندك الكل. مفيش حد يا دكاتره بيتقلب وما بيتقلبش كمان مره واحده زي ما انتم متخيلين. لو بيتقلب بالتدريب فيزيت بهيباتيك كوما. فاهمين حاجه؟ الهيباتيك كوما بقى كاركترستيك عندنا في القصر العيني بتحصل في اسم اثنين يوم الجمعه بعد العصر. اسم اثنين ده اسم ترابيك يا حبيبي. ويوم الجمعه الناس اللي عندهم اهلهم من الارياف يجيبوا الزياره وييجوا. ايه الزياره؟ محشي ولحم. والحاجات دي اخبار الامونيا اللي بتطلع ايه؟ ده تعمل بقاهر يروحوا واكلين وبعد الزياره بساعه الاسم احلى سيمفونيه شتيمه واسخه نبدا بالاسم كله. طبعا النواب يا دكاتره فشلوا ان هم يمنعوا دخول المحشي واللحمه في الاسم. فبقى يعملوا ايه؟ كل يوم جمعه بعد العصر ترولي مليان 150 حوضه شرجيه ويخش على عيني. ليه؟ عارف نبات الكومه دي علاجها كله ايه؟ حوضه شرجيه ولاكتيروز من غير اي سي يو. حوضه شرجيه ولاكتيروز دواء. ليه؟ لان لما يعملوا الحوضه الشرجيه هينزلوا كل النيتروجينس كومباوند اللي موجوده في الانتست ويدوا لاكتيروز عشان يبوظوا بيه البكتيريا اللي هي بتسبليت اليوريا انتو امونيا. يبقى انت كده السورس بتاع الامونيا بتاعها هيكبروا ايه؟ قلت اكيد الليفر فاضي وفي 3 4 خلايا يقدروا يعملوا ديكسيفيكيشن للامونيا. وعشان كده تلاقي العيان وذين 24 ساعه فاق وبقى زي الفل. الهيباتيك كوما علاجها حقنه شرجيه ولاكتيروز. طبعا لو تساب العيانين دول دكاتره تخش في برين هيموريج مالتي نيكروزس والهيموريج يموت. تعمل لها اسيدوز ازاي؟ ليه اسيدوز يا احسن؟ اسمع الراجل بيقول لي اسيدوز ليه؟ ايه علاقه الاسيدوز بالموضوع ولا الجلوز؟ يا عم دي عباره عن الامونيا اللي هبت الكريب سايكل. انت عاوز تشيل الامونيا عشان الكريب سايكل ترجع تشتغل تاني. ايه بقى الاسيدوز؟ اسالك انت اسيدوز فين يا كريم؟ تشيل الامونيا؟ عملوها حاجه اسمها تشاركو ليفر. جهاز قد الاوضه دي يمرروا الدم على فحم. مش انت عندك في الثلاجه عشان تطلع الريحه الوحشه تحط حته فحميه؟ فهو يحطها عشان يعملها. فشل فشل ذريع. اول كان سايد افكت بتاعه اللي يدخلوا دم العيان فعبال ما يملى الجهاز يكون دمه كله خلص ومفيش دم تاني وصل فالعيان يموت. وتمن الجهاز غالي جدا وما بينفعش وملوش قيمه. احلى علاج للهبات الكوما ثلاث اربع حقن شرجيه. ده اللي عنده فاق وبقى كده. بتوع الفرما بقى مش مظبطين معاكم الموضوع. في نوعين من حقن شرجيه. حاجه اسمها الفاجمنت كلمه وحاجه اسمها الهيتفنت انيما. واللي بيفرق بين الاثنين لو حضرتك عامل للانيما دي معلقه عالي قوي بريشر عالي هيعمل ديستنشن للريكتا مره واحده يخش في ريفلكس ايفاكيوشن. لو انت بتضغط له نقطه نقطه بيتريشن واخر حلقه. يعني لو انت عملتها له على جنبه كده يا دوب تخش هيتغذى بيها. انت فاهم ازاي؟ فدي اسمها ايفاكو لازم تركه. مش هشرح فارما كمان الله يفتح عليك. اثر كده. دي الهيباتيك كوما وده الاند بتاع الهيباتيك فيلير. اكتبوا عليها دكاتره نظري فقط. في موضوع اسمه كوزز اوف ليفر انلارجمنت اكتبوا عليه قراءه. وجزء من سؤال ايه اسباب تضخم الكبد؟ من سؤال ايه؟ من سؤال ايه بقى اللي انا هقوله؟ ممكن ينزل لك انيوميريت كوزز اوف ليفر انلارجمنت وديسكاس وان اوف ذيم 20. اي مرض في الكبد تقولوه يطلع كلامكم صح ما عدا مرض واحد سيروز ليفر سيروز. لان في الليفر سيروز الكبد بيبقى صغير. لكن الاسباب تحفظوا منها زي ما انتم عاوزين. تعالوا الاسئله بسرعه كده. بايوجينيك زي الليفر ابس حاجات الانفكشن. حاجات مثلا بارازيتك زي الليشمانيزيس والبلارزيزيس والكلا ازار والهايدادت سيست. حاجات فيروس زي الاكيوت والكرونيك هيباتايتس. حاجات جرانيلوما زي التي بي والساركويدوزيس والابتينومايكوزيس. حاجات تيومر زي البرايمري والسيفلس. حاجات تيومر زي البرايمري والسكندري تيومر بتاعت الليفر يعني الهيبات السيلر. يعني لما يجي يقول لك الهيموريت كوزس وكذا وديسكاس وان اوف ذيم عينك على مين؟ عينك على مين؟ على السرطان. مش لو قلت لكم اي حاجه تبقى عينيك على السرطان؟ لان دي تعرف تقلبها ايه كمان؟ blood diseases زي البوليسايسيميا فيرا، blood malignancies زي اللوكيميا والليمفوما، بعض السيركلاتري ديستربنس زي حاجه يا دكاتره اسمها كرونيك فينس كونجكشن اوف ذا ليفر، او يتقفل الامبيرو فينا كيفا فالدم يتحوش في الكبد، حاجه اسمها بات كياري سندروم، لما يتقفل الامبيرو فينا كيفا دي حاجه بيسموها بات كياري سندروم، يبقى عباره عن ثرومبوز في الهيباتيك فين والامبيرو فينا كيفا. كياري ده واحد عربي على فكره من موريتانيا واسمه احمد خير، بس هم بلغه الهوسه اللغه السواحليه بتاعتهم بيقولوا على خيري كيان، وبيقولوا على احمد ايه؟ احمد. احمد اشتري كم؟ بيسموه حمادتو. احمد اسمه حمادتو، عشان كده كان احمد هو اسمه احمد خير. فعملوا له اثنين سندرومين في الطب، سندروم اسمه باب كياري مع واحد اسمه باب ده واحد الماني، وسندروم تاني اسمه حمادتو ده الكاستيلو سندروم. حمادتو يعني احمد. على فكره دي كتير قوي بالعربي، على فكره حمادته، لان هو كان حمادته فعلا. وفي كمان انتوا مثلا خدتوا باسل سندروم، عارفين باسل ده اللي هو بهجت؟ كان اسمه برضه احمد بهجت بس من تركيا. ايه كمان؟ بعض الفوكال ديجنريشن زي الهيدروبيك والفات ديجنريشن كده يبقى خلص الليفر. تعالوا نخش في الانفلاميشن او في الجول بلادر. الدكتوره بتقول اصلا لو ما حبيتش اعمل ايباد سيل كارسينوما اعمل فايرال يس، بس ساعتها هتعمل لي اكيوت والكرونيك، بس انت مذاكراهم؟ طبعا من حقك طبعا، ما قالت بريوريتي مالو دم. بصوا بقى هنخش على الديزيز اوف ذا جول بلادر. هو ما فيش كونجنتال ديزيز اوف ذا جول بلادر، بس مش علينا. ما فيش تروماتيك ديزيز اوف ذا جول بلادر، في بس مش علينا. في انفلاميشن اوف ذا جول بلادر، في وعلينا. حد يعرف يسمي الانفلاميشن اوف ذا جول بلادر؟ اكيوت وكرونيك. انا عاوز اخد الانفلاميشن بتاع الجول بلادر دي جاست ان 1 مينيت ببساطه. ليه؟ لان دي ستامبد انفلاميشن، بقى لنا فتره طويله قوي ما اتكلمناش على الانفلاميشن يا جماعه، صح؟ تعالوا بقى نرجع نفتكر الحاجات دي. فهناخد موضوع عندنا اسمه اكيوت كوليسيستايتس، وليكن حسين هو اللي يقول الديفينيشن. قول يا سحس. الانفلاميشن تجيب من عندك يا جدع، مايكول بتلعب اكيوت انفلاميشن اوف ذا جول بلادر. هيقول لك ان الديزيز ده فيري كومن ان فيميل الفات الفيت الفرتايل الفير اباف الافات. هشرح لك بعد شويه. بعد الايديولوجي، بعد الديفينيشن، الايديولوجي في اي اكيوت انفلاميشن كام نقطه؟ بوزيتيف اورجانيزم مود ترانسميشن بريسبوزنج فاكتور. في كوزيتيف اورجانيزم اسمه اكيوت، في حاجه اسمها كوليسيستايتس، يبقى ايه الكوزيت اورجانيزم؟ ستاف والسريبت ونيمو وكون وايكولاي. واوعى تنسى التايفويد، لان احنا في الجي اي وقلنا ان هي بتعمل انفلاميشن في الجول بلادر قبل كده. في الكتاب يقول لك نون هيموليتيك ستريبت، فرق كام؟ ايه نون هيموليتيك ستريبت؟ وقبل كده كانت فين هيموليتيك بتاعتك؟ حد فاهم حاجه؟ فانت هترزع كله. كوزيت اورجانيزم ستاف والسريبت ونيمو وكون وايكولاي. مود اوف ترانسميشن تتنقل للجول بلادر عن طريق الاكل ولا الشم؟ ولا ده ولا ده؟ لا اما بلاد لا اما دايت. ركزوا معايا، في انواع ثانيه من الانفلاميشن اوف ذا جول بلادر يبقى السبب فيها مش بكتيريا خاص. هو اساسا يا دكاتره ما هي وظيفه الجول بلادر؟ فعلا بعضكم قال صح وبعضكم كمل. الجول بلادر وظيفتها الاولانيه كونسنتريشن اوف بايل، ثاني وظيفه للزرموات. الوقت لو لاي سبب من الاسباب اتقفلت السيستم الضغط، يبقى الفايل اللي موجود جوه الجول بلادر هيحصل له ايه؟ كونسنتريشن، يعني يبقى الكيميكال اريتد ولا لا. فعشان كده السبب الثاني في الايديولوجي بتاع الاكيوت كوليسيستايتس كيميكال اريتيشن بسبب الكونسنتريتد فايل اللي بيحصل في اسباب الاوبستراكشن. ايه كمان؟ نتخيل جدلا ان كان في ناس عندهم ريفلكس اوف بانكرياتيك جيوس. بانكرياتيك جيوس بالسيرجن بالحاجات دي، لو دخل على البايل سوفت هيحصل ايه؟ التريبسنجن ايفيشن، يعمل انفلاميشن في الجول بلادر ولا ما يعملش؟ يبقى اسباب الاكيوت كوليسيستايتس ستامبل الانفلاميشن العاليه بتاعتنا، وفي كيميكال اريتيشن، وفي بانكرياتيك ريفلكس. نكمل يا باشا. الكومن بايل بس بتفتح فيها البنكرياتيك ده، والاثنين بيفتحوا مع بعض بحاجه اسمها الامبولا او الباتر في السكند بارت اوف ذا مارتينيال فيسل. لو واحد ده حصل كده يعني فده هنا البريشر هنا بيبقى واضح، يعني السكريشن بيبقى واضح، فمعظمه بيبقى هنا صعب قوي، ما تظنش الطفل اللي بيرجع يبقى